بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 48 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه المجالس وهذه القراءات وهذه الكتب خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، الله فضلا علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة وموسوعة الإمام ابن كثير البداية والنهاية إلى الجزء الثاني صفحة 352، وكنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووصلنا إلى قصة نبي الله سليمان وأنهيناها. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن ذكر وفاته ومدة ملكه وحياته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، عسى الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقى. قال رحمه الله عز وجل عن نبي الله سليمان عليه السلام، قال ذكر وفاته ومدة ملكه وحياته. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال رحمه الله عز وجل: روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرمت، فإن كان غرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم عمي على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحت عصا فتوكى عليها حولا والجن تعمل، فأكلتها الأرض فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال: وكان ابن عباس يقرأها كذلك. قال فشكرت الجن للأرض فكانت تأتيها بالماء. لفظ ابن جرير. قال هكذا، قال رحمه الله تعالى: هذا لفظ ابن جرير وعطاء الخراساني في حديثه نكارة، وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا هو أشبه بالصواب، والله أعلم. قال السدي: في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فأدخله في المرة التي توفي فيها. فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها: ما اسمك؟ فتقول: الشجرة اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسها، وإن كانت نبتت دواء فقالت: أنبت دواء لكذا وكذا. فأجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة. فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة. فقال: لأي شيء نبت؟ فقالت: نبت لخراب هذا المسجد. فقال سليمان عليه السلام: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاك وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصا فمات ولم تعلم به الشياطين وهم في ذلك يعملون له على كسر وتوكل يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب وكان المحراب له قوة بين يديه وخلفه فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول ألست جليدا إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا احترق ولم يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا من ساته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرض ولم يعلموا منذ كم مات فوضعوا الأرض على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وهي قرات بن مسعود فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا فيقول الناس بعد عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو أنهم عالموا الغيب لعلموا بموت سليمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لعلموا بموت سليمان عليه السلام يعني لم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له ذلك قول الله تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يقول رحمه الله عز وجل تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم ثم إن الشياطين قالوا للأراضات لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكن سننقل إليك الماء والطين فقال فهم ينقلون لها ذلك حيث كانت قال ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو مما تأتيها به الشياطين شكرا لها وهذا فيه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب قال أبو داود في كتاب القدر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت أردت أن تقبض روحي فأعلمني قال ما أنا بأعلم بذلك منك إنما هي كتب تلقى إلي فيها تسمية من يموت وقال أصبع بن الفرج وعبد الله بن وهب وقال أصبع بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سليمان لمالك الموت إذا أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعات فدع الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكى على عصاه قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متك على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت وقال والجن تعمل بين يدي وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال فبعث الله دأبة الأرض يعني إلى من سأت فأكلت حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل علي فخر فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا قال فذلك قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين قال أصبغ رحمه الله عز وجل وبلغني عن غيري أن ما كثت سنة تأكل في من سأته حتى خر وقد روي نحو هذا من جماعة من السلف وغيرهم والله أعلم قال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش 52 سنة وكان ملكه 40 سنة وقال إسحاق بان أبو روك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ملكه كان 20 سنة فالله أعلم قال ابن جرير رحمه الله عز وجل فكان جميع عمر سليمان بن داود عليه السلام نيفا 50 سنة وفي سنة 40 من ملكه ابتدى ببناء بيت المقدس فيما ذكر ثم ملك بعده ابنه رحبع مدة 17 سنة فيما ذكر ابن جرير قال ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل انتهت قصة سليمان ابن داود عليه السلام قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود عليه السلام شعيا ابن أمصيا وهو قبل زكريا ويحيى عليهما السلام قال رحمه الله عز وجل، عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: فمنهم شعية ابن أمصية، قال محمد بن إسحاق، وكان قبل زكريا ويحيى، وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام، وكان في زمانهم مالك اسمه صديقة على بني إسرائيل في بلاد بيت المقدس، وكان سامعا مطيعا لشعية فيما يأمره به وينهى عنه من المصالح، وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل، فمرض الملك وخرجت في رجليه قرحة، وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب، قال ابن إسحاق، في 600,000 راية، وفزع الناس فزعا عظيما شديدا. وقال الملك للنبي شعيا: ماذا أوحى الله لك في أمر سنحاريب وجنوده؟ قال فقال: لم يوحى إلي فيهم شيئا، فلم يوحى إلي فيهم شيئا بعد. ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديق تبع أن يوصي ويستخلف على ملكه من يشاء، فإنه قد اقترب أجله. فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى، فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة، يا رحمن يا رحيم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، فأنت أعلم به من نفسي سري وإعلاني إليك، سري وإعلاني لك. قال: فاستجاب الله له ورحمه، وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رحم بكاءه، وقد أخر في أجله 15 سنة، وأنجاه الله من عدوه سنحاري. فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن، وخر ساجدا وقال في سجوده: اللهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عالم الغيب والشهادة، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين. فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله في على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ، ففعل ذلك، فشفي وأرسل الله على جيش سنحاريب الموت، فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاريب 5 من أصحابه، منهم بخت نصر، فأرسلها إلى ملك بني إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم 70 يوما، ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير، ثم أودعهم السجن. وأوحى الله تعالى إلى شعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم. فلما رجعوا جمع سنحاريب قومه جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم، فقال له السحرة والكهنة: إن أخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلن تطعنا، وهي أمة لا يستطيعها أحد من ربهم. فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به. ثم مات سنحاريب بعد 7 سنين، وقال ابن إسحاق رحمه الله: ثم لما مات صديقة ملك بني إسرائيل مرج أمرهم واختلطت أحداثهم وكثر شرهم، فأوحى الله تعالى إلى شعية فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله بما هو أهله، وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفهم وكذبوه. فلما فرغ من مقالته عدوا عليه فلما فر وطلبوا عدوا عليه وطلبوا ليقتلوا، فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له، فدخل فيها وأدركه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان، فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها. فلما رأوا ذلك جاءوا بالمنشار فوضعوه في الشجرة على الشجرة فنشروها ونشروه معها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله عز وجل: أرميا ابن حلقيا، قال ومنهم أرميا ابن حلقيا من سبط له وابن يعقوب عليهم عليه السلام. وقد قيل إنه الخضر رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو غريب وليس بصحيح. وقال ابن عساكر جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور بدمشق فقال أيها الدم فتنت الناس فاسكن، فسكن ورسب حتى غاب. قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني علي بن مريم عن أحمد بن حباب عن عبد الله بن عبد الرحمن قال قال أرميا أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائق الذين تعرض لهم وساوس الغناء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قالوه وإذا زوي عنهم سروا بذلك أولئك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق غاياتهم. قال رحمه الله عز وجل ذكر خراب بيت المقدس وقوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اللهم اجعل هذه الأيام آخر أيامهم يا رب العالمين. قال وقال رحمه الله عز وقال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قال له أرميا حين ظهرت فيهم المعاصي أنكم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوبا ولا يفقهون وأعينا ولا يبصرون وأذانا ولا يسمعون وإني تذكرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم فسلهم كيف وجدوا غب طاعتي وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي وهل شقي أحد ممن أطاعني بطاعتي. إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها. أما أحبارهم فأنكروا حقي وأما قراءهم فعبدوا غيري وأما نساكهم فلم ينتفعوا بما علموا وأما ولاتهم فكذبوا علي وعلى رسلي خزنوا المكر في قلوبهم وعودوا الكذب على ألسنتهم. وإني أقسم بجلال وعزتي لأهيجن عليهم جيولا لا يفقهون ألسنتهم ولا يعرفون وجوههم ولا يرحمون بكاءهم ولا بعثن فيهم ملكا جبارا قاسيا له عساكر كقطع السحاب ومواكب كأمثال الفجاج كأن خفقان رغياتي طيران النسور وكأن حمل فرساني كر العقبان يعيدون العمران خرابا ويتركون القرى وحشة قيل فيما فيا ويل إليا وسكانيا كيف أذللهم للقتل وأسلط عليهم السباء وأعيد بعد لجب الأعراس صراخا وبعد صهيل الخيل والذئاب وبعد شرافات القصور مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهج العجاج وبالعز الذل وبالنعمة العبودية وأبدلن نساءهم بعد طيب التراب وبالمشي على الزرابي الخبب لأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس ولا أدوسنهم بألوان العذاب. ثم لا أمرن السماء فلا تكونن طبقا من حديد والأرض سبيكة من نحاس فإن أمطرت لم تنبت الأرض وإن أنبت شيئا في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم

يتعبدونهم ويحكمون فيهم بغير كتابي حتى جعلوهم أمري وأنسوهم ذكري وسنتي وغروهم عني فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم يطيعوني في معصيتي وأما ملوكهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري وغرتهم الدنيا حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي فهم يحرفون كتابي ويفترون على رسلي جرأة منهم علي وغرة بي فسبحان جلالي وعلو مكاني وعظمة شأني هل ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي وهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي وهل ينبغي لي أن أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوني أو آذن لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني ويطيعونهم في معصيتي ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي فهم جهلة بما يعلمون لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي وأما أولاد الأنبياء فمقهورون وأما أولاد الأنبياء فمكرون ومفتونون يخوضون مع الخائضين وأما أولاد النبيين فمكرون ومفتونون يخوضون مع الخائضين يتمنون مثل نصر آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بها ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم غير صدق منهم ولا تفكر ولا يذكرون كيف كان صبر آل آبائهم وكيف كان جهدهم في أمري حتى اغتر المغترون وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم في صبر وصدقوا حتى غر أمري حتى عز أمري وظهر ديني فتأنيت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني ويرجعون فطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم في العمر وعذرت لهم لعلهم يتذكرون وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض وألبسهم العافية وأزورهم على العدو ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني فحتى متى هذا أبي يسخرون أم بي يتمرسون أم إياي يخادعون أم علي يجترون فإني أقسم بعزتي لو أتيحن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم ثم لأسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتيا ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة وأليت أن يتبعوا عدد وسواد مثل الليل المظلم له في عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل الدجاج وكأن حفيف راياتي طيران النسور وحمل فرساني كسرب العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى وحشا ويعيشون في الأرض فسادا ويتبرون ما علوا تدبيرا قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يرقون ولا يرحمون ولا يبصرون ولا يسمعون يجولون في الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها وجوه ظاهر عليها المنكر لا يعرفون فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتبي وقدسي ولأخلين مجالسهم من حديثها ودروسها ولوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذي كان يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها وتعبدون لكسب الدنيا بالدين وتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل وبدلن ملوكهم بالعز الذل وبالأمن الخوف وبالغنى الفقر وبالنعمة الجوع وبطول العافية الرخاء أنواع البلاء وبلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة والأذهان جيف القتلى وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون حصين الخراب وبعد البرج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل السيل وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد ضوء السرج دخان حريق وبعد الأنس الوحشة والقفار أعاذنا الله وإياكم منهم ثم لأبدلن نساءهم بالأسورة والأغلال وبقلائد الدر وليقوت سلاسل الحديد وبألوان الطيب والأذهان النقع والغبار، وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار، والخبب الليل في بطون الأسواق، وبالخدور والستور الحصور عن وجوه عن الوجوه والسوق والإسفار والأرواح السموم. ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حال كنا وصل ذلك إليه. إنما أكرم من أكرمني، وإنما أهين من أهانني، وإنما أهين من هان عليه أمري. ثم لآمرن السماء خلال ذلك فلا تكونن عليهم طابقا من حديد، ولآمرن الأرض فلا تكونن سبيكة من نحاس، فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت. فإن أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفة، فإن خلص منه شيئا نزعت منه البركة، وإن دعوني لم أجبهم، وإن سألوني لم أعطهم، وإن يكونوا لم أرحمهم، وإن بكوا لم أرحمهم، وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قال اللهم أنت رب، اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك، وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوءتك وكتابك ومساجدك، ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا، وحفظتنا وإياهم برحمتك كبارا، فأنت أوفى المنعمين. فلا تغير وإن غيرنا، ولا تبدل وإن بدلنا، وإن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك. فإن قالوا ذلك قلت لهم إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي، فإن قبلوا أتممت، وإن استزادوا زدت، وإن شكروا ضاعفت، وإن بدلوا غيرت، وإن غيروا غضبت، وإن غضبت عذبت، وإذا غضبت عذبت، وليس يقوم شيء من غضبي. قال كعب رحمه الله عز وجل: فقال أرمي برحمتك أصبحت أتكلم بين يديك، وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذل وأضعف من أن أنبغي؟ إن أنا ينبغي لي أن أتكلم بين يديك، ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم، وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعد مني بما رضيت به مني طولا، والإقامة في دار الخاطئين، وهم يعصونك حولي بغير نكير ولا تغيير مني. فإن تعذبني فبذنبي، وإن ترحمني فذلك ظني بك. وثم قال: يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعالى، أتهلك هذه القرية وما حولها، وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك. يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعالى، لمخرب هذا المسجد وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رفعت لذكرك. يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعالى، لمقتك هذه الأمة وعذابك إياهم، وهم من ولد إبراهيم خليلك، وأمة موسى نجيك، وقوم داود صفيك، وقوم يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد أورشليم، وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم، وأمة نجيك موسى، وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة النيران. قال الله تعالى: يا أرمي من عصاني فلا يستنكر نقمتي، فإني أنما أكرمتها لا يقوم على طاعتي، ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين، إلا أنا تداركم برحمتي. قال أرمي: يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وحفظت نبي، وموسى قربته نجيا، فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. فأوحى الله له: يا أرمي إني قدستك في بطن أمك وخرتك إلى هذا اليوم، فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكنت الداعم لهم، وكانوا عندي بمنزلة جنة نعيم شجرها طاهر شجر ناعم شجرها وكان عندي بمنزلة جنة نعيم شجرها طاهر ماؤها ولا يغور ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل، إني كنت لهم بمنزلة الراعي الشفيق، وجنبهم كل قحط وكل عسرة، وأتبع فيهم الخصب حتى صاروا كباشا ينطح بعضهم بعضا. فيا ويلهم ثم يا ويلهم، إنما أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري. إن من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون المعصية، وإن هؤلاء القوم يتبرعون من معصيتي تبرعا فيظهرون في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار، حتى عجت السماء إلي منهم، فعجت الأرض والجبال ونفرت منها الوحوش وأطراف الأرض وأقاصيها، وفي كل ذلك لا ينتهون ولا ينتفعون بما علموا من الكتاب. قال: فلما بلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب، عصوه وكذبوه واتهموه، وقال: كذبت وعظمت على الله الفرية، فتزعم أن الله معطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده، فمن يعبده حتى لا يبقى له في الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب. لقد عظمت الفرية على الله واعترك الجنون، فأخذوه وقيدوه وسجنوه، فعند ذلك بعث الله عليهم بخت نصر، فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم ثم حاصرهم، فكان كما قال تعالى: فجاسوا خلال الديار. قال: فلما طال بهم الحصر ونزلوا على حكمه، ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة، وذلك قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار، وحكم فيهم حكم الجاهلية، وبطش الجبارين، فقتل منهم الثلث وسبى الثلث، وترك الزمن والشيوخ والعجائز، ثم وطأهم بالخيل، وهدم بيت المقدس، وساق الصبيان، وأوقف النساء في الأسواق محسرات، وقتل المقاتلة، وخرب الحصون، وهدم المساجد، وحرق التوراة، وسأل عن دانيال الذي كان كتب له الكتاب، فوجدوه قد مات، وأخرج أهل بيته الكتاب إليه، وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر، وميشائيل وعزرائيل وميخائيل، فأمضى لهم ذلك الكتاب، وكان دانيال بن حزقيل خلفا من دانيال الأكبر، ودخل بختنصر بجنوده في بيت المقدس، وواطئ الشام كلها، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، فلما فرغ منها انصرف ورجعن، وحمل الأموال التي كانت بها وساق السبايا، فبلغ معه عدة صبيان من أبناء الأحبار والملوك 90,000 غلام، وقذف الكناسات في بيت المقدس، وذبح فيها الخنازير، وكان الغمان 7,000 غلام من بيت داود، 11,000 من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين، 18,000 من سبط إيشا بن يعقوب، 14,000 من سبط زبالون ونفتالي بني يعقوب، 14,000 من سبط داني بن يعقوب، 8,000 من سبط يستاخر بن يعقوب، 2,000 من سبط رايلون بن يعقوب، 4,000 من سبط روبيل ولاوي، 12,000 من سائر بني إسرائيل. وانطلق حتى قدم أرض بابل. قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن نبي: فلما فعل ما فعل فيه قيل له: كان له صاحب يحذر ما أصابهم، ويصفك وخبرك لهم، ويخبرك أنك تقتل مقاتلتهم، وتسبي زرارهم، وتهدم مساجدهم، وتحرق كنائسهم، فكذبوه واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه، فأمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن، فقال له: أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال: نعم. قال: فإني علمت ذلك. قال: أرسلني الله إليهم فكذبوني. قال: كذبوك وضربوك وسجنوك؟ قال: نعم. قال: بئس القوم، قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم، فهل لك أن تلحق بي فأكرمك وأواسيك، وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك. قال له أرميا: إني لم أزل في أمان الله منذ كنت، لم أخرج منه ساعة قط، ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك، ولم يكن لك عليهم سلطان. فلما سمع بختنصر هذا القول منه تركه، فأقام أرميا مكانه بأرض إيليا. وهذا سياق غريب، وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة، وفيه من جهة التعريب غرابة. وقال هشام بن محمد بن سهيل الكلبي: كان بختنصر أصفه بذ لما بين الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لهراسب، وكان قد بنى مدينة بلخ التي تلقب بالخنساء، وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن، وبعث بخت نصر. نشوف لسه كام كده. طيب، صفحة واحدة فقط. تمام. وبعث بخت نصر لقتال بني اسرائيل بالشام، فلما قدم الشام صالح واهل دمشق، وقد قيل ان الذي بعث بخت نصر انما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن الهراسب، وذلك لتعدي بني اسرائيل على رسل اليهم. وقد روى ابن جرير رحمه الله عز وجل عن يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل. يا مرحبا. عن سعيد بن المسيب ان بخت. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب ان بخت نصر لما قدم دمشق وجد بها دما يغلي على كبن يعني القمامه، فسالهم ما هذا الدم؟ فقالوا ادركنا ابانا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبى ظهر. فقال فقتل على ذلك 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا إسناد صحيح لسعيد بن المسيب. وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا عليهما السلام، وهذا لا يصح، لأن يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة، والظاهر أن هذا دم نبي متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله ممن الله أعلم به. قال هشام بن الكلبي. ثم قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكها، وكان من آل داود، وصنعه عن بني إسرائيل، وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوا لأجل أنه صالحه، فضارب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم، فأخذ المدينة عنوة وقتل من قتل وسبي الذرية. قال وبلغنا أنه وجد في السجن أرمي النبي فأخرجه وقص عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيري لهم عن ذلك، فكذبوه وسجنوه. فقال بخت نصر بئس القوم، قوم عصوا رسول ربهم، قوم عصوا رسول الله وخلوا سبيله وأحسن أداء، واجتمع عليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل، فقالوا إن قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا، فدعوا الله أن يقبل توبتنا. فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك في هذه بهذه البلدة. فأخبرهم ما أمره الله تعالى به، فقالوا كيف نقيم بهذه البلدة قد خربت؟ وغضب الله على أهلها فأبوا أن يقيموا. قال ابن الكلبي رحمه الله عزيز. ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد، فنزلت طائفة منهم الحجاز، وطائفة يسرب، وطائفة وادي القرى، وذهبت شرذمة منهم إلى مصر، فكتب بخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه، فأبى عليه، فركب في جيشه فقاتل وقهره وغلبه وسبى ذراريهم، ثم ركب إلى بلد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم قال ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن، وفي السبي دانيال. قلت والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر شيء من أخبار دانيال عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.